الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا شك أن الصلاة هي أعظم أركان دين الإسلام العظيم، بعد ما بينه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فضل التوحيد. فالله تبارك وتعالى شرع لنا الصلاة صلة وقربة نتقرب بها إلى الله جل وعلا، ومن الله تبارك وتعالى علينا بهذه العبادة العظيمة، وجعل الله تبارك وتعالى فيها فضلا كبيرا وثوابا جزيلا. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العظيم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ويقول الله جلت قدرته: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فبين الله تبارك وتعالى أنهم إن آمنوا بالله جلت قدرته وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فهم إخوان المسلمين في دينهم، في دين الإسلام العظيم. فجعل الله تبارك وتعالى الصلاة فارقا بين الشرك والكفر من جانب، والإسلام والإيمان من جانب آخر. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الصحيح هم بأن يأمر رجلا فيؤذن للصلاة ثم يخالف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد إقامتها إلى أقوام لا يصلون في المسجد فيحرق عليهم بيوتهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله تبارك وتعالى بين لنا عظم قدر الصلاة وعظيم شأن الصلاة، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن الأمر إذا كان عظيما في ذاته، جليل الشأن في قدره، فإنه تحوطه كثير من العقبات، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه العظيم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فإذا كان الأمر جليل القدر عظيم الشأن عند الله تبارك وتعالى، ثابت الأركان في دين الإسلام العظيم، فإنه تحوطه كثير من العقبات، كثير من الصعاب، كثير من المكاره، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما النار فهي محفوفة بالشهوات، يتورط الإنسان في الشهوات حتى يقتحم النار وبئس القرار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى المسيء صلاته يصلي بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فقام الرجل فصلى كهيئته التي صلى عليها في المرة الأولى، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فلما قال الأمر قال الرجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. فعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يصلي لله رب العالمين الصلاة التي بعث بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فصلى الرجل كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو مات على ما كان عليه لدخل النار، في معنى ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لم يصلي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ارجع فصل فإنك لم تصل. هذا يسيء الصلاة ولا يستطيع أن يصلي محسنا في صلاته على النحو الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصلاة يقع فيها كثير من الأخطاء، صلاة المسلمين يقع فيها كثير من الأخطاء، وهذه الأخطاء مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الأخطاء التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا ببيانها مما يقع في صلاتنا لربنا جلت قدرته، هذه الأخطاء ليست كلها مبطلة للصلاة، ولكن يكفي فيها أنها بجملتها ليست من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي مخرجة للصلاة عن الصفة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن لا بد لنا من أن نعرف الخطأ لنتجنبه، على حد قول الشاعر القديم: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان ما بينه لحذيفة رضوان الله عليه، عندما قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كنا وكان، إلى آخر الحديث الطويل الذي هو في الصحيحين، يستفتحه حذيفة رضوان الله عليه بقوله: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وأما حذيفة رضي الله عنه فمن فقهه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، يقول: مخافة أن يدركني. وقال عمر رضوان الله عليه في قولة عمرية من قولاته ومقولاته رضوان الله عليه، يقول: ينقض عرى الإسلام عروة عروة من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. ينقض عرى الإسلام عروة عروة من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. فنحن إذا عرفنا هذه الأخطاء فنحن إنما نعرفها من أجل ألا نتورط فيها، ومن أجل أن تصح صلاتنا على هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من الضروري جدا أن ينبه المسلمون إلى الأخطاء التي يقعون فيها في الأقوال والأفعال التي دخلت في الدين، خوفا من خفائها على بعضهم فيقعوا فيها متقربين بتلك الأخطاء إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها خفيت عليهم فيظنون ذلك قربة إلى الله تبارك وتعالى فيتقربون إلى الله بأخطائهم. ومن أهم ما ينبغي تبيينه للمسلمين أخطاؤهم في الصلاة وتكاسلهم عن هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة بمنزلة الهدية التي يتقرب بها الناس إلى ملوكهم وكبرائهم، فكما أن الناس يتقربون إلى الملوك والكبراء بالهدايا يهدونها إليهم، فكذلك الصلاة ولله المثل الأعلى هي بمثابة الهدية التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه جل وعلا. فليس من عمد إلى أفضل ما يقدر عليه فيزينه ويحسنه ما استطاع ثم يتقرب به إلى من يرجوه ويخافه كمن يعمد إلى أسقط ما عنده وأهونه عليه. ليس هذا كهذا، هذا الذي يعمد إلى أسقط ما عنده وأهونه عليه يستريح منه ويبعثه إلى من لا يقع عنده بموقع. وليس من كانت الصلاة ربيعا لقلبه وحياة لنفسه وراحة وقرة لعينه وجلاء لحزنه وذهابا لهمه وغمه ومفزعا إليه في نوائبه ونوازله كمن هي سحت لقلبه وقيد لجوارحه وتكليف له وثقل عليه، فهي كبيرة على هذا وهي قرة عين وراحة لذلك. فاللهم اجعلها قرة عين لنا يا رب العالمين. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اللهم اجعلنا منهم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وهي أنما كبرت على هؤلاء بخلو قلوبهم من محبة الله تبارك وتعالى وتكبيره وتعظيمه والخشوع له وقلة رغبتهم فيه، فإن حضور العبد في الصلاة وخشوعه فيها وتكميله لها واستفراغ وسعه في إقامتها وإتمامها على قدر رغبته في الله. فحضور قلبك في الصلاة ورغبتك في الصلاة على قدر رغبتك في الله. قال الإمام أحمد: إنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة. حظ المرء من الإسلام على قدر حظه من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. فاعرف نفسك يا عبد الله، احذر أن تلقى الله عز وجل ولا قدر للإسلام عندك، فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. وقال الإمام أحمد أيضا رحمة الله عليه: واعلموا أنه لو أن رجلا أحسن الصلاة فأكمها وأحكمها ثم نظر إلى من أساء في صلاته وضيعها وسبق الإمام فيها، فسكت هذا المحسن عن ذلك المسيء ولم يعلمه إساءته في صلاته ومسابقته الإمام فيها ولم ينهه عن ذلك ولم ينصحه، لو فعل ذلك شاركه في وزرها وعارها. فالمحسن في صلاته شريك للمسيء في إساءته إذا لم ينهه ولم ينصح. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يصبر على المسيء صلاته، وإنما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ومرة ومرة، ولم يصبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا المسيء أن يظل مسيئا في صلاته، وإنما نهاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمره وعلمه وأرشده، وأنقذه الله رب العالمين بالنبي صلى الله عليه وسلم من النار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بعد أن قام الرجل وقد أحسن الصلاة أنه لو مات على ما كان عليه لدخل النار. فكم من مصل لا يحسن الصلاة، وكم من مصل يسيء لنفسه في صلاته، فهو يصلي ولا يصلي، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: للذي صلى فأساء ارجع فصلي فإنك لم تصل. مع أنه أتى بالهيئة الظاهرة من قيام وقعود ومن ركوع وسجود، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه عن أن يفعل ذلك مرة أخرى: ارجع فصلي فإنك لم تصل. وإذا قال له إنك لم تصل يعني الصلاة الشرعية، فهو كان هازلا عابثا، يعني هذا كان يلعب لم يكن يصلي. فإذا إذا رأيت رجلا وأنت محسن في صلاتك غير مسيء فيها، إذا رأيت رجلا يسيء الصلاة فلم تنهه عن إساءته ولم تدله على الخير، فإن المحسن في صلاته إذا رأى ذلك فلم يفعل معه ذلك فهو شريك له في الوزر. نسأل الله أن يرحم المسلمين أجمعين برحمته، وأن يرشدنا جميعا إلى ما ينفعنا في الدنيا وفي الآخر. لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتخذ من الخلاف في المسائل الفروعية وأشباهها وسيلة إلى النزاع والتهاجر والفرقة، لأن بعض المسائل التي سترد هي من الفروع التي اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم على قدر ما عندهم من العلم. فلا يجوز أبدا لأحد من المسلمين أن يتخذ المسائل الفروعية وسيلة للتهاجر والتنازع والفرقة وغير ذلك، فإن ذلك لا يجوز للمسلمين، بل الواجب على الجميع بذل المجهود في التعاون على البر والتقوى وإيضاح الحق بدليله، والحرص على صفاء القلوب وسلامتها من الغل والحقد من بعضهم لبعض، كما أن الواجب الحذر من أسباب الفرقة والتهاجر، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين أن يعتصموا بحبله جميعا وألا يتفرقوا، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمر الله رب العالمين بالاعتصام بحبله بكتابه، كما هو في تأويل قوله تعالى: بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا. يقول العلماء إن حبل الله تبارك وتعالى الذي ذكرها هنا والقرآن العظيم وكل ما أتى من التأويلات يدور حول هذا المعنى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فنهانا الله رب العالمين عن الفرق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والإمام مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، إن الله تبارك وتعالى يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله رب العالمين أمركم. فعلينا جميعا معشر المسلمين أن ننتبه إلى هذا الأمر العظيم، وأن نتقي الله سبحانه، وأن نسير على طريقة السابقين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان في التمسك بالحق والدعوة إليه، والتناصح فيما بيننا، والحرص على معرفة الحق بدليله، مع بقاء المحبة والأخوة الإيمانية وعدم التقاطع والتهاجر من أجل مسألة فروعية، فإن ذلك لم يكن أبدا من هدي السابقين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، لأنه قد يخفى وجه الدليل في المسألة على بعضنا، فيحمله اجتهاده عندئذ على مخالفة أخيه في الحكم، ولا شيء في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى إذا صحت النية. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيدنا وجميع المسلمين هداية وتوفيقا، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه ونصرته والدعوة إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير. من هذه الأخطاء التي تقع للمسلمين في صلاتهم أخطاء تقع في ثيابهم وفي ستر عوراتهم في الصلاة، فهم أحيانا يصلون في الثياب الحازقة التي تصف العورة، وأحيانا يصلون في الثياب الرقيقة الشفافة التي تشف عن العورة، وأحيانا يصلون والعورة مكشوفة، وأحيانا يصلون وقد أسبلوا ثيابهم وأزرهم، وأحيانا يصلون وقد أخذوا بما يسمى بسدل الثوب أو يتلثمون في الصلاة، وأحيانا يكفون الثياب في الصلاة يعني يشمرونها، وأحيانا يصلي الواحد منهم مكشوف العاتقين، وأحيانا يصلي في الثوب الذي عليه صورة، وأحيانا يصلي في الثوب المعصفر أو مكشوف الرأس. فما الحكم في هذه الأشياء؟ أخرج مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي عثمان النهدي، وسبب ذلك كما بين أبو عوانة في صحيحه أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر مع غلام له بسلال فيها خبيص عليها اللبود، فلما رآه عمر قال: أيشبع المسلمون في رحالهم من هذا؟ أيشبع المسلمون جميعا في رحالهم من هذا الذي بعثت إليه؟ قال: لا. فقال عمر: لا أريده. وكتب إليه يقول: يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك، كان واليا من ولاته، فأرسل إليه هذا الطعام الحسن. فقال: أيشبع المسلمون في رحالهم من هذا الطعام جميعهم؟ فقال: لا. فكتب إليه يقول: يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك وزي أهل الشرك ولبوس الحرير. الحديث متفق على صحته، وفيه نهي عمر رضي الله عنه من هذا الأمر الذي ذكره رضوان الله عليه في وصيته لعتبة ابن فرقد، قال: وإياكم والتنعم، إياكم والتنعم، إياكم والترفه، اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. قال: وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير. وفي مسند علي بن الجعد كتب إليه يقول، وهو بإسناد صحيح: فأتزروا، يعني اتخذوا الأزر جمع إزار، وهو ما يستر نصف الجسد الأسفل، فأتزروا وارتدوا، يعني اتخذوا الأرضية جمع رداء، وهو ما يستر نصف الجسد الأعلى، فأتزروا وارتدوا وانتعلوا، وألقوا الخفافة وألقوا السراويلات، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنعم وزي العجم، إلى آخر ما قال رضوان الله عليه. وبإسناد ضعيف ذكره هناد في الزهد عن ابن مسعود، وكذلك وكيع في الزهد قال، يعني فيما يروى عن ابن مسعود: لا يشبه الزي الزي حتى تشبه القلوب القلوب، لا يشبه الزي الزي حتى تشبه القلوب القلوب. وكلام ابن مسعود رضي الله عنه مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. يقول عمر رضوان الله عليه: وإياكم والتنعم وزي العجم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أمر عمر رضوان الله عليه رعيته أن يلقوا الخفاف والسراويلات كما أمرهم بغير ذلك من لبوس العرب وعاداتهم، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل لكي تكتمل في الأمة مشخصاتها. ولأن هذا التشابه في الظاهر لابد أن يورث تشابها في الباطن. لكي يحافظوا على تلك المشخصات ينهاهم عمر رضوان الله عليه عن هذا التشبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، حتى لا يندافعوا في تقليد الأعاجم. وإن في تشبه أفراد أمتنا بأعدائهم في اللباس وغيره دليلا على ضعف التزامهم وسلوكهم، وأنهم مصابون بداء التلون والتمرغ، وأن سيرتهم متخلخلة لا قرار لها، وأنها كمادة سائلة مستعدة للانصباب في كل قالب في كل حين. وفوق هذا فإن هذا النوع من التشبه فعلة شنيعة، مثلها كمثل رجل ينسب نفسه إلى غير أبيه الذي يتشبه هكذا بغير ما هو ممتد الجذور في أمة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو كمن ينسب نفسه إلى غير أبيه. والذين يسلكون هذا المسلك ويسيرون في هذا السبيل لا هم من الأمة التي ولدوا فيها ولا من الأمة التي يحبون أن يعدوا منها. يقول الله جلت قدرته: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وقد يقال: لما لم يقاوم علماء المسلمين هذه العادات قبل استفحال أمرها؟ لأن هذه الأشياء إنما هي حديثة، إنما دخلت على المسلمين في لباسهم في زيهم وفي هيئاتهم وفي عاداتهم بعد الاستعمار لا قبله. كل هذه الأشياء إنما دخلت على المسلمين في هذه الأمور من العادات ومن الزي ومن التصرفات إنما دخلت على المسلمين بعد غلبة الاستعمار عليهم. قد يقال: لما لم يقاوم علماء المسلمين هذه العادات قبل استفحال أمرها؟ قال: الجواب أنهم قاوموها كأشد ما تكون المقاومة. وبعض أهل الجهاد الذين كانوا يجاهدون في سبيل الله رب العالمين أيام غلبة مصطفى كمال أتاتورك على تركيا، على الدولة العثمانية، ومحاولة تحويلها إلى العلمانية التي صارت إليها وانتسبت إليها، بل وتجد جاهدة في البلوغ إلى الغاية التي لا تحمد عند العقلاء، يحاولون جاهدين اليوم أن يبلغوا الغاية في هذا الانتماء وهذا الانتساب. كان بعض أهل العلم يحاتم، وكان العلم التركي وراء القاضي على المنصة على الحائط وراء القاضي فوق رأسه، أو كان مغروسا بجواره مرفوعا، وأخذ هذا القاضي يعنف ذلك العالم، يقول له: هذه الأمور التي تدعو إليها، لأن مصطفى كمال أتاتورك كان قد دعا الناس، بل حرم عليهم أن يستروا رؤوسهم أو يضعوا شيئا على رؤوسهم سوى القبعة الإفرنجية. فلما أن كان الأمر كذلك وأخذ العلماء يقاومون، فهذا العالم كان يحاتم بمثل هذه الأمور، فقال له: أنت تدعو الناس إلى هذه الأشياء وهذا شيء لا قيمة له. يقول له: هذا شيء لك. قال: لا، هذا العلم ما هو إلا قماش، هذا القماش قبل أن يصير علما كان يمكن لي أن أطأه بقدمي وأن أحرقه ولا شيء عليه، ولكن لما جمع بعضه إلى بعض فصار علما صار رمزا، والآن من أهانه أو أحرقه فهو يحاكم بتهمة الخيانة العظمى، وهذا أمر معلوم لأنه صار رمزا، لا لأنه ينظر بالتجريد إلى حقيقته على أنه قطع من القماش شد بعضها إلى بعض أو خيط بعضها ببعض، لا، وإنما ينظر إليه على أنه رمز. فمن أخذ علم بلاده فأحرقه أو داسه ووطئه بالأقدام فمعلوم أنه يحاكم بتهمة الخيانة العظمى، لأنه يمرغ رمز بلاده في التراب. فإذا صنع ذلك فهو لا يصنعه بقطع من القماش وإنما يصنعه بالرمز. فأفحم الرجل وأبلس ومع ذلك حكم عليه بالموت. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. إذن العلماء قاوموا رحمة الله عليهم فأشد ما تكون المقاومة، ولكن سنة تأثر المغلوب بالغالب سنة مغروزة في فطر الخلق، ولم تنجح معها مقاومة العلماء، فتورط في عادات المشركين ولباسهم كثير من المسلمين، بل كثير ممن ينتسبون إلى العلم، فكانوا مثالا سيئا للمسلمين والعياذ بالله رب العالمين. يزيد الطين بله أن منهم من يعتذرون عن الصلاة بأنها تحدث في السراويل، وهو جمع السروال يعني في البنطال، أن الصلاة تحدث في البنطال تجعدا يشوه منظره، وهذا أمر معروف تسمعه من كثير من الناس. ويزيد الطين بلة أيضا أنهم يصلون في الثياب الحازقة التي تصف العورة، ولبس الثياب الحازقة الضاغطة مكروه شرعا وطبا لضررها بالبدن، حتى إن بعضها يتعذر السجود على لابسه، بعض هذه الثياب الحازقة الضاغطة الضيقة يتعذر السجود على لابسه، فإذا أدى لبسها إلى ترك الصلاة حرم قطعا ولو لبعض الصلوات. يعني إذا أدى لبس هذه الثياب الحاذقة إلى ترك الصلاة كان لبس ذلك محرما بلا خلاف ولو كان ذلك لبعض الصلوات. وقد ثبت بالتجارب أن أكثر من يلبسونها لا يصلون أو إلا قليلا كالمنافقين، وكثير من المصلين في هذه الأيام يصلون بثياب تصف السوأتين إحداهما أو كلتيهما. كثير من الذين يصلون في هذه الأيام يصلون بثياب تصف السوأتين قبلا ودبرا. وقد حكى الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أشهب في من اقتصر على الصلاة في السراويل مع القدرة، يعني مع القدرة على ألا يصلي فيها، ولكن صلى فيها مع القدرة على الصلاة في غيرها، قال أشهب فيما حكى الحافظ ابن حجر يعيد في الوقت إلا إذا كان السروال صفيقا، وعن بعض الحنفية يكره، يعني يكره فعله هذا. هذا عن سراويل العرب التي وصفها الحافظ ابن حجر ودل عليها أشهب في الحكم، هذا عن سراويلهم وكانت واسعة جدا، فما بالك في البنطال الضيق جدا. قال أهل العلم هذا البنطال فيه مصيبتان، المصيبة الأولى هي أن لابسه يتشبه بالكفار، والمسلمون كانوا يلبسون السراويل الواسعة الفضفاضة التي ما زال البعض يلبسها في سوريا ولبنان، فما عرف المسلمون يوما البنطال إلا حينما استعمروا، ثم لما انسحب المستعمرون تركوا آثارهم السيئة وتبناها المسلمون بغباواتهم وجهلهم. وأما المصيبة الثانية فهي أن البنطال يحجم العورة، وعورة الرجل من الركبة إلى السرة، والمصلي يفترض عليه أن يكون أبعد ما يكون عن أن يعصي الله وهو له ساجد، فترى الرجل يلبس ذلك اللباس تراه وترى إليتيه مجسمتين، بل وترى ما بينهما مجسما، فيعصي الله تبارك وتعالى وهو لله ساجد، وهذا أمر عجيب جدا، فكيف يصلي هذا الإنسان ويقف بين يدي الرحيم الرحمن. ومن العجب أن كثيرا من الشباب المسلم ينكر على النساء لباسهن هذا الضيق لأنه يصف جسدهن، وهذا الشباب ينسى نفسه فإنه يقع فيما ينكر، ولا فرق بين المرأة التي تلبس اللباس الضيق الذي يصف جسمها وبين الشباب الذي يلبس البنطال وهو أيضا يصف إليتيه، فإلية الرجل وإلية المرأة من حيث إنهما عورة كلاهما عورة، فيجب على الشباب أن يتنبهوا لهذه المصيبة التي عمتهم إلا من رحم ربك وقليل ما. أما إذا كان البنطال واسعا غير ضيق صحت فيه الصلاة، والأفضل أن يكون فوقه قميص يستر ما بين السرة والركبة وينزل عن ذلك إلى نصف الساق أو إلى الكعب، لأن ذلك أكمل في الستر. الصلاة في الثياب الحازقة التي تصف العورة كما رأيت من الأخطاء العظيمة التي يقع فيها جملة غفيرة من المسلمين. أيضا الصلاة في الثياب الرقيقة الشفافة، فما تكره الصلاة في الثياب والملابس الحازقة التي بضيقها تحكي العورة وتصف شكلها وحجمها، فإنه لا تجوز الصلاة أيضا في الثياب الرقيقة التي تشف عما وراءها من البدن، كملابس بعض المفتونين اليوم بهذه الطرز من الثياب يقصدون هذه العيوب الشرعية قصدا، لأنهم أسر الشهوات وعبيد العادات، ولهم من دعاة الإباحة من يرغبهم فيها ويفضلها لهم على غيرها، لأنها من الجديد اللائق بمجدد الفسق والفجور، وليست من العتيق البال المذموم لأنه قديم. من هذا الباب، يعني بابة الذين يصلون في الثياب الرقيقة الشفافة، الصلاة في ملابس النوم البيجامات، الصلاة في ملابس النوم. أخرج البخاري في صحيحه بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أو كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعه، إذا وسع الله عليك فأوسع. صلى رجل في إزار ورداء، فصلى رجل في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص، والتبان سروال صغير بمقدار ما يستر العورة. يقول عمر رضوان الله عليه: في سراويل وقباء، في تبان وقباء، وهو المسمى بالقفطان في عرفنا اليوم. يقول: في تبان وقميص. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه رأى نافعا في خلوته يصلي، رأى عبد الله بن عمر نافعا في خلوته يصلي في ثوب واحد، فقال: ألم أكسك ثوبين؟ ألم أكسك ثوبين؟ قال: بلى. قال: أفكنت تخرج إلى السوق في ثوب واحد؟ أكنت تخرج إلى السوق تقابل الناس وتغشى المجالس في ثوب واحد؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن يتجمل له، فالله أحق أن يتجمل له، فإذا أوسع الله فأوسعه. خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهكذا من يصلي في ملابس النوم فإنه يستحيي أن يخرج إلى السوق بها لرقتها وشفافيتها، هو يستحيي أن يقابل بها الناس، ولكنه يقوم بها بين يدي رب الناس سبحانه وتعالى. وقال ابن عبد البر في التمهيد: إن أهل العلم يستحبون للواحد المطيق على الثياب أن يتجمل في صلاته، تتجمل لربك، أن يتجمل في صلاته ما استطاع بثيابه وطيبه وسواكه. يتجمل الإنسان إذا قام للصلاة، لأنه كما قال الإمام أحمد: حظك من الإسلام حظك من الصلاة، حظك من الإسلام حظك من الدين هو حظك من الصلاة، فانظر حظك من الصلاة تعرف حظك من دين الإسلام العظيم. ويقول الفقهاء في مبحث شروط صحة الصلاة، شروط صحة الصلاة، يذكرون من هذه الشروط مبحث ستر العورة، ويشترط في الساتر للعورة أن يكون كثيفا صفيقا، فلا يجزئ الساتر الرقيق حتى ولو ستر، لأنه لا يستر إذا كان رقيقا، الذي يصف لون البشرة. وهذا في حق الذكر والأنثى، في حق الذكر وفي حق الأنثى، فإذا كان الثوب شفافا يصف ما تحته ويحاكي لون البشرة فإنه لا يجوز أن يصلى فيه. ولا يفرق في هذا الأمر بين ذكر وأنثى، سواء صلى منفردا أم صلى في جماعة، فكل من كشف عورته مع القدرة على سترها لا تصح صلاته، كل من كشف عورته مع القدرة على سترها لا تصح له صلاة، ولو كان منفردا في مكان مظلم، ولو كان يصلي وحده، ولو كان يصلي منفردا بعيدا عن أعين الخلق جميعا، لو كشف عورته في ليلة مظلمة في خلاء لا يطلع عليه فيه إلا الله فإن صلاته باطلة، للإجماع على أن ستر العورة فرض في الصلاة، ولقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمراد بالزينة محل الزينة وهو الثوب، والمراد بالمسجد في الآية هو الصلاة، أي البسوها والبسوا ما يواري عوراتكم عند كل صلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، المراد بالزينة في الآية العظيمة محل الزينة وهو الثوب، والمراد بالصلاة ها هنا عند كل مسجد، المراد بالمسجد هو الصلاة، يعني في محل الصلاة البسوا ما يواري عورتكم عند كل صلاة. من هذا الباب أيضا ما يتخذه بعضهم من ذلك الثوب الساتر للجسد مع رقته يصف لون البشرة دون سروال فحده، وهذا متفش في كثير من الناس من هذه الثياب التي يتخذونها اليوم، وهي شفافة جدا وهي تصف لون البشرة وتظهر ما تحتها. وعمر رضي الله عنه قد قدم لنا أكثر الملابس سترا في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، إلى آخر ما قال رضي الله عنه، وضم إلى كل واحد واحدا، ولم يقصد الحصر في ذلك. يعني عمر رضوان الله عليه إنما اقتصر على ما كان في عصره رضوان الله عليه، وأما في عصرنا هذا فيلحق بذلك ما يقوم مقامه. دليل ذلك أن الله تبارك وتعالى قد أوجب ستر العورة في الصلاة، وبين لنا ربنا تبارك وتعالى وجوب الصلاة في الثياب الساترة، وأن الاقتصار على الثوب الواحد كان لضيق الحاج. وفيه أن الصلاة في الثوبين أفضل من الثوب الواحد، صرح القاضي عياض بنفي الخلاف في ذلك. لا خلاف بين أهل العلم في أن الصلاة في الثوبين خير من الصلاة في الثوب الواحد، قال الشافعي رحمه الله. وإن صلى في قميص يشف عنه، وإن صلى في قميص، القميص هو ما يسمى اليوم في عرف الناس الجلابية، فالقميص مخيط، يعني ثوب مخيط له كمان وجيب، والجيب هو فتحة الثوب التي يدخل الإنسان منها رأسه، فكل مخيط له كمان وجيب فهو قميص لغة. فالشافعي رحمه الله يقول إن صلى في قميص يشف عنه لم تجزه الصلاة، يعني صلاة باطلة. وقال والمرأة في ذلك أشد حالا من الرجل، إذا صلت في درع وخمار يصفها الدرع، ولذلك يقول وأحب إلي ألا تصلي إلا في جلباب فوق ذلك وتجافيه عنها لألا يصفها الدرع، رحمة الله عليه. فعلى المرأة ألا تصلي في الملابس الشفافة من النايلون والشيفون وغير ذلك، لأنها لا تزال كاسية سافرة، لا تزال كاسية عارية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو غطى هذا الثوب الشفاف بدنها كله حتى لو كان فضفاض، ما دام يصف وما دام يشف فإنه لا يكون ساترا. ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مالك في الموطأ ومسلم في الصحيح، سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات، كاسيات عاريات، وهن النساء أي الكاسيات العاريات، هن النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة، كاسيات بالاسم عليها ثوب ولكنه شفاف ولو كان فضفاضا، إلا أنه يظهر ما تحته، يصف ما تحته ويشف عما تحته، فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة. وانظر إلى هذا الأمر العجيب، هشام ابن عروة رحمه الله ذكر أن المنذر بن الزبير رحمة الله عليه ورضوانه على أبيه قدم من العراق، فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب مروية وقوهية، يعني من نسيج قوهستان ناحية بخراسان في الشمال، أرسل إليها تلك الثياب وهي ثياب رقاق عتاق، بعدما كف بصرها رحمة الله عليها ورضوانه، بعدما كف بصرها، فلما لمستها بيدها قالت أف ردوا عليه كسوته، ردوا عليه كسوته، لأنها كانت ثيابا رقاق، كانت رقيقة الملمس جدا، فقالت ردوا عليه كسوته، مع أنها مكفوفة البصر رضوان الله عليه. قال فشق ذلك عليه جدا وقال يا أمة، يا أمة إنها لا تشف، هي لا ترى ذلك، فهو يقول لا يا أمة إنه يعني هذا الثوب لا يشف. قالت إنها إن لم تشف فإنها تصف، اللهم ارضى عنها يا رب العالمين. قال إن لم تشف، قالت له إنها إن لم تشف فإنها تصف، لأنها ما دامت كما تعلم، ما دامت لينة رقيقة الملمس جدا فإنها تأخذ شكل الجسم، فإن لم تشف فإنها تصف كما قالت أسماء رضوان الله عليها، وهذا قد أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى بإسناد صحيح. وقالت سفاريني في غذاء الألباب إذا كان اللباس خفيفا يبدي لرقته وعدم ستره عورة لابسه من ذكر أو أنثى فذلك ممنوع. محرم على لابسه لعدم ستر العورة التي أمر الله بسترها والتي أمر بسترها شرعا بلا خلاف بين أهل العلم في وجوب سترها. فإذا كان الثوب خفيفا يبدي للرقة وعدم الستر عورة اللابس من ذكر أو أنثى فحرام لبسه، حرام أن يلبس الإنسان مثل هذا الثوب. كما قال الشوكاني أيضا في نيل الأوطار: ويجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه، وهذا شرط ساتر العورة، أن يكون الثوب الذي يستر العورة لا يصف العورة، وأيضا لا يكون شفافا يشف عما تحته من لون البشرة. وبعض أهل الفقه يقول إن الثياب التي تشف في بادئ النظر، يعني عندما تنظر فتجد الثوب يشف عما تحته، وجودها كعدمها، وعليه فلا صلاة للابسها، وجودها كعدم، يعني كأنها غير موجودة لا تعتبرها شرعا. أما الصلاة والعورة مكشوفة فيقع في هذا الخطأ هذه الأصناف من الناس: أولا، من يلبس البنطال الذي يحجم العورة أو يصفها ويشفها، ويلبس قميصا قصيرا، وعند الركوع أو السجود ينحسر القميص القصير عن البنطال، ينحسر إلى أعلى، يشد إلى أعلى، ويظهر ظهر المصلي وجزء من سوأته في بعض الأحايين إن لم يكن في معظمها، وبهذا تكون قد ظهرت عورته المغلظة. وهذا يحدث كثيرا، ويلبس قميصا قصيرا ويلبس البنطال، ثم إذا أراد أن يسجد أو يركع انحسر القميص إلى أعلى، وإذا أراد أن يسجد أو في قعوده الأخير مع قصر قميصه فتجد جزء من ظهره مع جزء من عورته المغلظة قد بدأ، وبهذا تكون قد ظهرت عورته المغلظة وهو راكع أو ساجد لله سبحانه. ونعوذ بالله من الجهل والجهلاء، لأن كشف العورة في هذه الحالة يؤدي إلى بطلان الصلاة، والسبب في ذلك هو هذا الزي المستورد من بلاد الكفر. وأيضا كثير من الناس الذين لا يلبسون الثياب السابغة، وإنما يلبس أحدهم السروال وفوقه جبة، الجبة هي القميص الإفرنجي على الصدر والظهر، إذا ركع تقلصت الجبة وانحشرت السراويل فخرج بعض الظهر وبعض العاجز مما هو عورة بحيث يراه من خلفه وحتى إن لم يره، وخروج بعض العورة يبطل الصلاة، فهذا يصلي وعورته مكشوفة. وأيضا الصنف الثاني ممن يصلي وقد تبدو عورته أو تبدو، من لم تتعاهد ملابسها من النساء ولم تكن حريصة على ستر جميع بدنها وهي بين يدي ربها عز وجل، إما جهلا أو كسلا أو عدم مبالاة. اتفق الجمهور على أن اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة هو درع وخمار، درع سابغ يشمل البدن كله حتى ظهور القدمين، وخمار لا يبدو منه إلا وجهها. قد تدخل إحداهن في الصلاة وشعرها أو جزء منه أو من ساعدها أو ساقها مكشوف، وحينئذ فعليها عند جمهور أهل العلم أن تعيد الصلاة في الوقت وبعد الوقت حتى لو خرج الوقت، فأيضا عليها إعادة الصلاة لأن صلاتها باطلة. دليل هذا ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. المقصود بالحائض هنا كونها من أهل الحيض، لا من يجري دمها، يعني لا التي تحيض في الحال، إلا صلاة على الحائض، وإن مقصود بالحائض لا يقبل الله صلاة حائض يعني التي بلغت المحيط. فالحائض وصف عام يقال على من كان ذلك وصفا لها وإن لم يكن قائما بها. وسئلت أم سلمة رضي الله عنها ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت رضي الله عنها: في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها، والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدمي المرأة. وسئل الإمام أحمد: المرأة في كم ثوب تصلي؟ قال: أقله درع وخمار وتغطي رجليها، ويكون درعا سابغا يغطي رجليها. وقال الشافعي رحمه الله: وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل شيء ما عدا كفيها ووجهها، فهذا هو ما يجوز إبداء في حال الصلاة. وقال الشافعي أيضا، وهذا نص مهم جدا، قال الشافعي أيضا رحمه الله: مما هو في الأم له رحمة الله عليه، قال: وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها وظهر قدميها عورة. فإذا انكشف من الرجل في صلاته شيء مما بين سرته وركبته، ومن المرأة لو انكشف منها في صلاتها شيء من شعرها قل أو كثر، ومن جسدها سوى وجهها وكفيها وما يلي الكف من موضع المفصل ولا يعدوه، علم أو لم يعلم، يعني الرجل والمرأة علم أو لم يعلم بهذا الانكشاف، أعاد الصلاة، إلا أن يكون تنكشف بريح أو سقطة ثم يعاد مكانه. لا لبث في ذلك، فإن لبث بعدها قدر ما يمكنه إذا عاجله إعادته مكانه أعاد الصلاة وكذلك هي. يعني لو أنها ترفع يديها فانحسر ثوبها، انحسر ثوبها فنزل منها وبدا شيء من معصمها، ثم لم تداره في الوقت الذي إذا ما عاجلها ذلك ذهبت مسرعة إلى إعادته مكانه، فإنها يجب عليها أن تعيد الصلاة كما قال الشافعي رحمة الله عليه، وعليها أن تستر كما رأيت ظهور القدمين، ظهور قدميها. يجب على المرأة إذا قامت تصلي أن تستر كل شيء من بدنها إلا وجهها وكفيها كما قال علماؤنا رحمة الله عليهم. وعليه فعلى المسلمات أن يعتنين بملابسهن في الصلاة فضلا عن خارجها، وكثير منهن يبالغن في ستر أعلى البدن يعني الرأس، فيسترن الشعر والنحر ثم لا يبالين بما دون ذلك، كأن العورة قد تقلصت إلى الصدر وإلى الرأس والنحر. فتجد المرأة قد اشتملت على شيء يداري شعرها ويداري نحرها، ثم يلبسن بعد ذلك الألبسة الضيقة والقصيرة التي لا تتجاوز نصف الساق، أو يسترن النصف الآخر بالجوارب اللحمية، ومعلوم أن هذه الجوارب اللحمية التي هي واللحم سواء من حيث اللون، من حيث ما يشف وما يصف، معلوم أن ذلك يزيد ذلك جمالا. وقد تصلي بعضهن بهذه الهيئة وهذا لا يجوز، ويجب عليهن أن يبادرن إلى إتمام الستر كما أمر الله، أسوة بنساء المهاجرين الأولين حين نزل الأمر بضرب الخمر، شققن مروطهن فاختمرن بها رضوان الله عليهن. وهؤلاء لا يطالبن الآن بشق شيء من ثيابهن، وإنما بإطالة الثوب وتوسيعه حتى يكون ثوبا ساترا. ولما اشتهر لبس الجلباب القصير في بعض البلاد الإسلامية بين كثير من الفتيات المؤمنات والصلاة به، وجب أن يظهر أمر الله جلت قدرته، حيث يقول ربنا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وجه الدلالة من هذه الآية أين هو؟ النساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهن أيضا، على المرأة أن تستر رجليها، وإلا لاستطاعت إحداهن أن تبدي ما تخفي من الزينة وهي الخلاقيل، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هي تلبس خلقالين في كل قدم خلقال، فإذا مضت وهي ساترة لرجليها وموضع الزينة منها يعني الذي فيه الخلقال، فهي تضرب رجلا برجل، تضرب رجلا برجل فيحدث الخلقال صوتا، فعندئذ تدل على زينتها الباطنة. يقول الله تبارك وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لو أن المرأة لم تكن مأمورة بستر قدميها ما قال لنا ربنا هذا الأمر، لأن ما الحاجة إلى أن تبدي المرأة أو تضرب المرأة قدما بقدم أو رجلا برجل من أجل أن نعلم الزينة المخفية؟ ستكون ظاهرة، هي تريد أن تدل الرجال على زينتها غير المرئية. فلو لم يكن الله تبارك وتعالى قد أمر بالستر الأرجل وهذه الزينة في خفاء غير باد، ما كان الأمر على هذه الصورة. ما قال الله تبارك وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، بل هي زينة قد أخفيت فهي في خفاء، لأن الله تبارك وتعالى أمر بإسباغ الكساء على النساء كما هو معلوم. واستغنت المرأة عندئذ لو لم يكن الأمر كذلك عن الضرب بالرجل، ولكنها كانت لا تستطيع ذلك لأنه مخالفة للشرع مكشوفة، ومثل هذه المخالفة لم تكن معهودة في عصر الرسالة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت إحداهن تحتال بالضرب بالرجل لتعلم الرجال ما تخفي من الزينة، فنهاهن الله تبارك وتعالى عن ذلك. وهذا نص على أن الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل إبداؤه بحال. وأشهد لهذا من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن يا رسول الله؟ يعني المرأة تطيل الذيل وراءها، وأنت تقول إن الإنسان لا يجب عليه أبدا، المسلم لا يحل له أبدا أن يجر ثوبه خيلاء. فقالت: ما يصنع النساء بذيولهن يا رسول الله؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا ولا يجدن عليه صلى الله عليه وسلم. ما هو الذراع؟ رخص الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الرواية لأمهات المؤمنين شبرا، ثم استزدنه فزادهن شبرا، فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا. فكان النساء كانت النسوة يرسلن إلى أمهات المؤمنين فنذرع لهن ذراعا، الذراع مقصود شبر من بعد شبر. فالرواية تفيد كما ترى أن الذراع المأذون فيه هو شبران بشبر اليد المعتدلة، وفي هذا دليل على وجوب ستر قدميها. فإذا قامت المرأة إلى الصلاة فعلينا أن نأمر النساء في البيوت بستر ظهور الأقدام، لأنها إذا صلت بكشف ظهر قدميها فصلاتها باطلة، ولا يجوز أن يبدو منها شيء إطلاقا إلا الوجه والكفين كما مر. ويستفاد من كلمة رخصة التي قالت في الرواية: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا، كلمة رخص تفيد شيئا. يعني سؤال أم سلمة السابق: كيف تصنع النساء بذيولهن بعد سماعها وعيد جر الثياب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت: كيف يصنع النساء بذيولهن؟ هذا يفيد شيء طيب جدا، أن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة غير مقيدة بالأحاديث الأخرى التي نهت عن فعل ذلك على سبيل الخيلاء، هي غير مقيدة. لأنه لو كان الأمر كما يقولون لما كان لاستفسار أم سلمة رضوان الله عليها في حكم النساء في جر الذيول معنى، بل فهمت الزجر من الإسبال مطلقا نهي مطلق لا علاقة له بالخيلاء ولا بعدم الخيلاء. وكما مر في مسألة الكبائر وفي إسبال الإزار من تلك الكبائر أنه لا يصنع إلا خيلاء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يمكن بحال من الأحوال أن يسبل الرجل إزاره أن يطيل ثوبه إلا خيلاء، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ينبغي علينا أن نلتفت إلى هذا الأمر التفاتا ذا معنى، وأن نأمر النساء بعدم فعل ذلك. من أجل ذلك كان من شروط المسلمين الأولين على أهل الذمة في العهود التي كانت تؤخذ على أهل الذمة أن تكشف نساؤهم عن سوقهن وأرجلهن كي لا يتشبهن بالمسلمات. وكذلك هناك خطأ آخر يقع للذين يدخلون الصلاة مع كشف العورة، وهم الآباء الذين يلبسون أبناءهم السراويل القصيرة المعروفة بالشرطات ويحضرونهم المساجد وهم على هذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع. ولا شك أن هذا الأمر يشمل أمرهم بشروطها وأركانها، يعني ليست عبثا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نأمر أبناءنا إذا بلغوا سبع السنوات أن يصلوا، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نأمرهم بالصلاة وقد استكملوا شروطها وأركانها، فيجب علينا أن نتنبه ولا نكون من الغافلين. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرحمنا برحمته التي واسع كل شيء. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.